راجع بلادي راجع بلادي على أرض الخضرة راجع بلادي أنا أولادي أنا أولادي على أرض الخضرة راجع شبكة أناشيد. شكرا شكرا. راجع بلادي راجع بلادي على أرض الخضرة راجع بلادي أنا أولادي.